ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.